أحكام العدد. صور العدد: يأتي العدد على صور متعددة فيكون: واحد مفردا من الواحد إلى العشرة، اثنان مركبا مع العشرة من أحد عشر إلى تسعة عشر، ثلاثة معطوفا ومعطوفا عليه من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين ما عدا ألفاظ العقود، أربعة ألفاظ العقود وهي عشرون، ثلاثون، أربعون إلى تسعين، خمسة لفظتي مئة وألف ومضاعفاتهما. والعدد في صوره المختلفة السابقة له أحكام من حيث التذكير والتأنيث والإعراب والبناء والتعريف والتنكير وصياغته على وزن فاعل، وفيما يلي تلخيص لهذه الأحكام. ألف تذكير العدد وتأنيثه: واحد العددان واحد واثنان يوافقان المعدود دائما في حالة الإفراد، مثل تحدث في الحفل واحد، تحدث في الحفل اثنان، تحدثت في الحفل اثنتان. والغالب في هذه الحالة أن يغني لفظ المعدود عن العدد لدلالته عليه إفرادا أو تثنية، تذكيرا أو تأنيثا، مثل في المسرحية بطل أو بطلان أو بطلتان. وفي حالة التركيب مثل قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا، سورة يوسف. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، سورة التوبة. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، سورة البقرة. وفي حالة العطف مثل في الكتاب واحد وعشرون موضوعا واثنتان وتسعون صفحة. اثنان الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفة. فالمفردة مثل قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، سورة الحاقة. يعمل المصنع ثلاث فترات وفي مجلس إدارته ستة أعضاء. والمركبة مع العشرة مثل في المعسكر الصيفي للمتفوقين تسعة عشر طالبا وثلاث عشرة طالبة. والمعطوفة مثل إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، سورة صاد. تزوج الرسول السيدة خديجة وسنه خمسة وعشرون عاما. ثلاثة العدد عشرة يأتي على خلاف المعدود إذا كان مفردا، مثل اعتكف المريض عشرة أيام وعشر ليال. فإذا كانت العشرة مركبة مع غيرها أتت على وفق المعدود، مثل هذه التمثيلية المسلسلة ثلاث عشرة حلقة وقد اشترك فيها أربعة عشر ممثلا. أربعة ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين والمئة والألف ومضاعفاتهما لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث، سواء أكانت مفردة أم معطوفة، مثل قوله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، سورة الأعراف. الشهر العربي تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما. يدرب مئة طيار على مئة طائرة وتحت الاختبار أربعمائة طيار. في الحديقة ألف شجرة وآلاف الثمار من الفاكهة. باء تمييز العدد. تمييز العدد له أحكام ثلاثة: واحد أن يكون جمعا مجرورا وذلك مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، مثل قضينا في الرحلة خمس ليال وستة أيام. اثنان أن يكون مفردا منصوبا وذلك مع الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، مثل في الكتاب مقدمة وأحد عشر فصلا في 97 صفحة. 3- أن يكون مفردا مجرورا، وذلك مع المئة والألف ومضاعفات كل منهما، مثل: حضر المباراة الرياضية 100 فتاة و300 شاب و1000 سيدة و3000 رجل. جيم: إعراب العدد وبناؤه. 1- الأعداد 11 و13 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين، مثل: فريق كرة القدم 11 لاعبا، إن في فريق كرة القدم 11 لاعبا، يتكون فريق كرة القدم من 11 لاعبا، الأسبوعان 14 يوما، إن في الأسبوعين 14 يوما، يشتمل الأسبوعان على 14 يوما. 2- العددان 12 و12 يعرب الجزء الأول منهما، وهو 2 و2 إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، ويبنى الجزء الثاني منهما وهو 10 أو 10 على الفتح، مثل: السنة 12 شهرا، إن في السنة 12 شهرا، تشتمل السنة على 12 شهرا. في الكتاب 12 صورة توضيحية، إن في الكتاب 12 صورة توضيحية، يشتمل الكتاب على 12 صورة توضيحية. 3- الأعداد غير ما تقدم معربة، سواء أكانت مفردة أم معطوفة أم كانت من ألفاظ العقود، أو المئة والألف ومضاعفات كل منهما، مثل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، سورة البقرة. زار المعرض 450 زائرا. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأم. قال في الهامش: البيت لزهير بن أبي سلمى. انتهى الهامش. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، سورة الأنفال. دال: تعريف العدد وتنكيره. يأتي العدد نكرة كما في الأمثلة السابقة، ويأتي معرفا بأل ويعرف بها على النحو التالي: 1- إذا كان العدد مركبا دخلت أل على الجزء الأول منه، مثل: فصول المدرسة 15 مكتملة العدد. 2- وإذا كان العدد مضافا دخلت أل على المضاف إليه، مثل: ظفر في مسابقة الشعر 3 الشعراء الأوائل. ويجوز تعريف المضاف والمضاف إليه كما في قول أبي تمام: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 الشهب. قال في الهامش: شهب الأرماح الرماح التي تشبه الشهب، الخميس الجيش العظيم، 7 الشهب هي الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وزهرة وعطارد. انتهى الهامش. 3- وإذا كان العدد معطوفا دخلت أل على المعطوف والمعطوف عليه، مثل: اشترك في مسابقة الجري 25 عداء. 4- وإذا كان العدد من ألفاظ العقود عرف العدد، مثل: ألقيت 20 محاضرة المعدة للبرنامج الثقافي. 5- صوغ العدد على وزن فاعل. يصاغ من الأعداد وصف على وزن فاعل للدلالة على الترتيب، تقول: الثاني والثانية والثالث والثالثة، وهكذا إلى العاشر والعاشرة، وتقول الحادية عشرة والحادية عشرة إلى التاسعة عشر والتاسعة عشرة، وتقول الواحد والعشرون والواحدة والعشرون، وهكذا إلى التاسع والتسعين والتاسعة والتسعين. قال في الهامش: تأتي لفظة الأول والأولى للدلالة على الترتيب بدلا من الواحد والواحدة في غير المركب والمعطوف. انتهى الهامش. وأحكام العدد المصوغ على وزن فاعل: واحد، أنه يطابق المعدود من حيث التذكير أو التأنيث في جميع حالاته مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه، مثل: الفصل الرابع من الفرقة الرابعة متقدم على غيره. اشترك في مجموع الدرجات في الامتحان الطالب الحادية عشرة والطالبة الحادية عشرة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الثالث والخمسين من عمره، وتوفي في السنة الثالثة والستين. اثنان، أنه يبنى على فتح الجزئين في الأعداد المركبة كلها من أحد عشر إلى تسعة عشر، مثل: يحتفل بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. في الليلة الرابعة عشرة من الشهر العربي يصير القمر بدرا، ويعرب فيما عدا ذلك، مثل: الفصل الثالث من الرواية أقوى من الفصل الرابع. بدأ غزو الفضاء في السابع والخمسين من القرن العشرين. كنايات العدد: هناك كلمات ليست من ألفاظ العدد المعروفة ولكنها تدل على معناه، ولهذا تسمى كنايات العدد، وأشهرها: كم، كأي، كذا، بضع، نيف. كم تستعمل كم استفهامية وخبرية، ولكل منهما معناها وتمييزها. ألف، فكم الاستفهامية يسأل بها عن العدد كما مر، مثل: كم مرجعا في المكتبة، كم دولة انضمت إلى الجامعة العربية، وتمييزها مفرد منصوب إذا لم يدخل عليها حرف جر، فإذا دخل عليها حرف جر جاز نصبه أو جره، مثل: في كم سنة أو سنة تم بناء السد العالي، بكم جنيه أو جنيها اشتريت هذه التحفة النادرة. وتحتاج كم الاستفهامية إلى جواب، ويكون جوابها بتعيين العدد المستفهم عنه. باء، وكم الخبرية تفيد الإخبار بكثرة العدد، وهي لهذا لا تحتاج إلى جواب، وتمييزها يكون مجرورا بالإضافة أو بمن مفردا أو جمعا، مثل: كم بطل عربي سجل التاريخ بطولته، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سورة البقرة. كم دول حررها وعي شعوبها، كم من دول حررها وعي شعوبها. كأي، كأي مثل كم الخبرية في الدلالة على كثرة العدد، ولا تحتاج إلى جواب، وتمييزها مفرد مجرور بمن دائما، مثل قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. سورة العنكبوت. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سورة يوسف. كذا، يكنى بها عن عدد مبهم، وتأتي مفردة أو معطوفة أو مكررة، ويأتي تمييزها منصوبا مفردا أو جمعا، مثل: سجل الفريق في المباراة كذا هدفا، في أسطولنا البحري كذا وكذا غواصة، تبني الدولة كذا كذا مدارس كل عام. بضع، يستعمل لفظ بضع للدلالة على العدد من الثلاثة إلى التسعة، ويأخذ حكم هذه الأعداد من حيث التذكير والتأنيث ومن حيث التمييز، فيكون لفظ بضع مذكرا إذا كان المعدود مؤنثا، ويكون مؤنثا بضعة إذا كان المعدود مذكرا، وذلك في حالات: الإفرادي والتركيبي والعطفي، ويكون تمييزه جمعا مجرورا في حال الإفراد ومفردا منصوبا في حالتي التركيب والعطفي، مثل: قضينا في المصيف بضعة أسابيع، قرأت في خلالها بضع قصص، وقابلت بضعة عشر صديقا، واصطدت بضعا وعشرين سمكة. نيف: تستعمل لفظة نيف للدلالة على ما زاد على العقد إلى العقد التالي له، أي على أي عدد من الواحد إلى التسعة بين العقدين، وهي تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا، مثل: قرأت لشوقي نيفا وعشرين قصيدة، وقرأت للزيات نيفا وثلاثين مقالة، في المؤتمر الطبي نيف وخمسون بحثا جديداً.